وأولى العلوم وأفضلها علم الدين، لأن الناس بمعرفته يرشدون وبجهله يضلون، إذ لا يصح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها. كل عبادة لا تصح إلا بشرطين، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، قال: لو لم يكن في العلم أنه يصحح كل عبادة على جهة الانفراد لكفى بذلك فضلا، لأن كل عبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة لا تصح بإجماع المسلمين إلا بتحقق شرطين: أول الشرطين الإخلاص، وثاني الشرطين المتابعة. ولا يمكن أن يتحقق الإخلاص بمعرفته على وجهه الصحيح الموافق للشرع، ولا معرفة ما ينافيه مما يزيله بالكلية أو يمنع كماله الواجب أو المستحب إلا بالعلم. هل يمكن يتوصل العامي ومن كان في حكمه إلى معرفة ما هو الإخلاص دون علم؟ الجواب لا. ما هي آفات وعوائق ومعوقات الإخلاص؟ هذا لا يمكن أن يتجه إلا بالعلم. معرفة الرياء وحد الرياء والعجب والكبر وما ينافي ذلك لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالعلم. إذن الشرط الأول لن يتحقق إلا بالعلم، فإذا كان جاهلا فلن يتحقق، فلن تصح له العبادة. الشرط الثاني المتابعة. ما المراد بالمتابعة؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل، وأن تترك كما ترك لأجل أنه ترك. لن يتحقق ذلك إلا بمعرفة ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن تفعله، كيف صلى من أجل أن تصلي، إذن لابد من العلم بالصلاة، كيف صام من أجل أن تصوم، إذن لابد من العلم كيفية الصيام، وهكذا الحج والزكاة وسائر الأعمال. وأن تنظر فيما تركه واجتنبه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وزجر، حينئذ تتركه، ولولا العلم لما عرفت ما المنهيات، ولولا العلم ما عرفت الواجبات. إذن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لن تتحقق إلا بالعلم. فدل ذلك على ماذا؟ على أن كل عبادة سواء كانت قولية أو فعلية أو اعتقادية، سواء كانت واجبة أو مستحبة، لن تصح ولن تقبل إلا بالعلم، وكفى بذلك شرفا وفضلا للعلم. حينئذ إذا لم يتعلم وقع في ماذا؟ فيما يفسد عبادته، إما باعتبار فقد شرط الأول وهو الإخلاص، أو باعتبار ما ينقص المتابعة، والنقص في المتابعة قد يفضي إلى بطلان العبادة، كما لو نقص ركنا أو شرطا، وقد يكون دون ذلك، قد يكون دون ذلك. ولذلك قال: إذ لا يصح أداء عبادة جهل فاعلها صفات أدائها ولم يعلم شروط إجزائها. فدل ذلك على أن العلم يفتقر إليه جميع العباد، ولذلك قال أهل العلم بأن من العلم ما هو فرض عين، بمعنى أنه يتعلق بكل شخص على جهة الانفراد، لا يعذر فيه بجهل البتة، وذلك مثل التوحيد ووجوب الصلوات الخمس والزكاة لمن وجبت عليه والصوم، وكذلك الحج وسائر العبادات الواجبة على جهة العين، وكذلك سائر المنهيات التي يخاطب بها كل مسلم. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا